بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية في مدارستي ومذاكرة موطئ الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي مولاهم، إمام دار الهجرة المولود في سنة 93 والمتوفى في المدينة في سنة 79 و100، عن 86 سنة. وهذا الموطأ كتاب جليل يعتبر من أوائل التصانيف التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على الأبواب تبويبا وترتيبا. وموطأ الإمام مالك اشتمل على هذا المنهج البديع في ذكره أولا الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يورد بعدها الأحاديث الموقوفة، ويورد بعدها أحاديث الصحابة رضي الله عنهم، يبدأ بموصولها ثم بمقطعها كما يورد فيها المرسلات. والإمام مالك رحمه الله يرى أن المرسل وكذلك المقطوع مما لا يقدح في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دام عليه العمل في هذا القيد، حتى جرد الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح مما صح وصله، مع أن في الصحيح معلقات ومقطوعات لكنها لا تذكر أصلا وإنما في التراجم والتبويبات. ثم يورد رحمه الله عن الإمام مالك بعد هذا أقوال الصحابة واجتهاداتهم، ثم زين كتابه بعمل أهل المدينة خصوصا مما أجمع عليه الناس. وهذه ميزة من ميزات الموطأ. ثم قد يعقب هذا في أقواله هو، ضم أثناء ذلك ما يسمى بالبلاغات، وهو ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغه عن الصحابة. والبلاغات تدخل في عموم المقطعات لأن الإسناد فيها غير متصل، وهم مالك رحمه الله يروي عن التابعين وعن تابع التابعين الذين يروون عن الصحابة. هذا الكتاب الجليل اشتمل على 61 كتابا من كتب العلم، وهي في كتب الأحكام، ولهذا باب العقائد محدود في موطأ الإمام مالك، وكذلك ما يتعلق بباب السلوك والزهد والأخلاق. وسبب تأليف هذا الكتاب أنه رحمه الله نظر في كتاب عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة بن المادشون، وهو من طبقة، ورأى فيه كثرة الآراء وأثنى عليه وقال لو كنت مكانه لقدمت الأحاديث والآثار الواردة على الآراء. فعمل هذا الموطأ رحمه الله بعد ذلك. ولما حج الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أشار على الإمام مالك لما رأى بعض إملاءات الحديث أشار على الإمام مالك أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوطئها للناس، أن يسهلها لجمعها وترتيبها، وأوصاه أن يخليها من شدائد عبد الله بن عمر ومن تساهل عبد الله بن عباس ومن شواذ عبد الله بن مسعود، حيث اشتهر شيء من هذا عند أهل العلم في ذات الزمان. يقول الإمام مالك: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأشار إلي أن أجمع كتابا في العلم وأوطئه للناس، فكان هذا الموطأ. وسمي موطأ لهذا المنام ولما رآه من مشورة الخليفة أبي جعفر المنصور، وقد حج ولقي مالكا في المدينة ودخل عليه مالك وسأله أبو جعفر أسئلة واستشاره واستفتاه، وقد ظهر في ذلك الزمان علم الإمام مالك. من أسباب تسميته بالموطأ أنه عرض كتابه هذا على 70 من أهل الفقه في المدينة ومن أهل العلم، قال: فكلهم واطؤوني عليه، أي وافقوني وأيدوني عليه، فسمي بالموطأ. هذا الموطأ يعتبر من أوائل التصانيف المصنفة على هذا النحو. التصانيف قبله كانت رسائل ومجموعات يسيرة، أولها كتاب ابن حزم، عمرو بن حزم والي المدينة، لما أمره الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لينشرها بين الناس. ثم كان كتاب ابن الماجشون، حتى جاء موطأ الإمام مالك باكورة لها، فعد في أوائل التصانيف. عصر الإمام مالك بدء عصر التدوين مع العناية بالرواية، وظهر هذا جليا في روايات الناس الموطأ عن الإمام مالك، حيث أخذ في إملائه نحو من 40 سنة، تقريبا من بعد 140، وهو يمليه ويزيد فيه وينقص. وروايات الإمام، روايات الموطأ نافت على 30 رواية. لماذا؟ لأن الطلبة والآخذين عنه في كل عرضة يأخذون ما تيسر. هذه الروايات وصل إلينا منها نحو من 15 رواية متفاوتة في عدها، متباينة تباينا كبيرا في مضامينها. أشهر هذه الروايات 5 روايات: الرواية المشهورة عند أهل المغرب وهم المحتفون بمذهب الإمام مالك، رواية يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي التي رواها عنه ابنه عبيد الله ابن يحيى، وتكاد تكون هذه أشهر الروايات المطبوعة في موطأ الإمام مالك. من الروايات المشهورة أيضا رواية تلميذه عبد الله بن وهب القرشي الفهري المالكي، وهو جامع الموطأ وصاحب الموطأ والجامع، وهي رواية صحيحة من راو ثقة. ومن الروايات المشهورة رواية محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني. ومن الروايات المشهورة في الموطأ رواية الزهري، وهو أبو مصعب الزهري. وهذه الرواية لها ميزة رواية الزهري، فميزتها أنها آخر رواية نقلت عن الإمام مالك، ولهذا فيها زيادات كثيرة لا تكاد توجد في روايات غيره. تميز أيضا بأنها كانت الرواية المتداولة عند الشراح إلى عهد قريب، رواية أبي مصعب الزهري وفى عام 242. وميزتها أنها رواية وصلت كاملة، تميزت بهذا عن غيرها من الروايات. أشهر ما يميز هذه الرواية أنها اشتملت على زيادات لا تكاد توجد في الموطئات المروية عن الإمام مالك. إذا ذكرنا هذه الروايات واختلافاتها، يطرأ على طالب العلم الروايات الواردة على جامع الترمذي الصحيح الذي يسمى بالجامع الصحيح ويسمى بسنن الترمذي، فإن الروايات عنه فيها تفاوت، يظهر التفاوت كثيرا في أحكام الترمذي على الأحاديث كما في التبويبات. وكل كتاب من الكتب المصنفة فيها روايات كثيرة، لكن قد تطغو رواية راو على غيرها. الإمام البخاري رحمه الله جامعه الصحيح رواه الكثيرون حتى قيل إنهم 90,000. أشهر الروايات رواية محمد بن يوسف الفيرابري، ثم استقرت الروايات على الروايات الثلاثة المشهورة السرخسي والكشميهني والمستنبي، الراوين عن أبي الوقت الهروي، أبو داود السنن عنه روايتان مشهورتان، رواية اللؤلؤي وهي الرواية المشهورة عند المغاربة ورواية عند المشارقة، ورواية ابن داسة وهي الرواية المشهورة عند المغاربة. هذا التفاوت في الروايات ظهر جليا في الموطأ، في موطأ الإمام مالك. والموطأ اشتمل تقريبا على أكثر من النصف قليلا من المرفوعات، سواء كان متصلا أو بلاغا أو موقوفا له حكمه المرفوع، واشتمل على أقل من النصف قليلا من الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنه. الموطأ اعتفى به العلماء واعتنوا به، خصوصا أتباع هذه المدرسة الفقهية الجليلة، مدرسة الإمام مالك، ولهذا شراحه كثيرون حتى إنهم نافسوا البخاري في شرحه. أشهر هذه الشروح والتي لها القيمة العظمى عند أهل العلم أشهرها شرح الحافظ ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، وهو شرح اعتمد على الموطأ ولهذا جاءنا متفاوتا حتى احتاج الناس إلى ترتيبه ليوافق طرائقنا المعاصرين في المشرق. وكتابه الاستذكار مادته من الموطأ، وزاد عليه ابن عبد البر. من الشروح العظيمة على هذا الكتاب، وهو شرح لا يستغني عنه طالب العلم القارئ للموطأ، شرح محمد بن أبي بكر بن العربي المالك الأندلسي الذي سماه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو من عيون الشروح ومحرراتها، أظهرت علم أبي بكر بن العربي العلم الجليل. ومن الشروح على هذا الكتاب شرح اشتهر عند المالكية، وهو شرح القاضي عياض المسمى بترتيب المدارس في الكلام على موطأ الإمام مالك، فهو متقدم، وإن كان الثلاثة ابن عبد البر وابن العربي والقاضي عياض يجمعهم القرن الخامس، يعني أشبه جد المتعاصرين. من الشروح الجليلة وهو شرح قل من يعرف قيمة، شرح ابن الباجي على الموطأ. وشرح ابن الباجي هذا سماه المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، وهو كذلك عصري لأولئك الثلاثة، لكنه من الشروح النادرة التي أبانت علما عظيما لابن الباجي. من أشهر الشروح المتأخرة وأعلاها قيمة شرحان، الأول جمعه السيوطي سماه تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، وقد مضى فيه السيوطي على عامة تصانيفه في الجمع، لأن تصانيف السيوطي وهو مكثر مرت بثلاث مراحل، أشهرها الجمع يجمع الأقوال والآراء، ولهذا جمعه يفيد لطالب العلم وللمفتي وللمحقق، لأنه رحمه الله وقف على كتب قل أن يقف عليها في زمنه وفي عصره مثله. مرحلة الثانية مرحلة الاختصار، وأظن هذه أول قبل الجمع الاختصار، اختصار الكتب. ثم جاءت مرحلة التحرير وألف فيها رحمه الله عيون الكتب التي صارت المرجع، منها الأشباه والنظائر الذي هو أصل في قواعد الشافعية، ومنها كتاب آخر في فقه اللغة سماه المزهر وهو أصل في هذا الباب. أحسن من تنوير الحوالك من الشروح المتأخرة شرح اشتهر عند العلماء، مؤلفه من أعيان القرن الثاني عشر، وهو الزرقاني شارح موطأ الإمام مالك. وقد ذكر بعض الناس أن الإمام مالك لم يبين منهجه في تأليفه، بدأ مباشرة بالبسملة ثم شرع في المقصود. نقول هذه طرائق أهل العلم السابقين، المقدمات وذكر المنهج فيها هذه طريقة المتأخرين، ليس في من طرائق المتقدمين، وهم بهذا يميزونه على صحيح مسلم الذي ذكر في المقدمة شيئا من هذا الجانب، مع أن مسلما رحمه الله في مقدمة الصحيح لم يرد أن يبين طريقته، وإنما ذكر قواعد عظيمة في فن الحديث وفن الرجال والاصطلاح. نتذاكر وإياكم هذا الكتاب الجليل الموطأ، جزا الله الإخوان بعد أنهم هيئوا هذه الطبعة التي جمعت ثلاث روايات، أصلها رواية يحيى ابن لحية ابن يحيى الليث المصمودي نسبة إلى قبيلة مصمودة من قبائل البربر الذين هم ليسوا عربا أقحاحا وليسوا عجما أقحاحا على الصحيح عند المحققين، وإنما هم أخلاق من هؤلاء وأولئك. ورواية أبي مصعب الزهري، والزهري هذا أبو مصعب غير الزهري شيخ الإمام مالك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ورواية محمد بن الحسن، وهذه هذا الجمع في الرواية الثلاث من خدمة طلاب العلم في هذا الموطأ. نعم. أنت الشيخ ولا الشيخ بريس؟ وخير من قراءة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول سنة 1400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نشرع في قراءة موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى على صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله ورحم والديه ومشايخه وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب قوت الصلاة. قال عبيد الله الليثي: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمر. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب وقوت الصلاة، أي أوقاتها، لأن الصلاة إنما شرعت لوقتها، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا. فقدم رحمه الله وقوت الصلاة على كتاب الطهارة، لأن الصلاة تصح لوقتها، وهذا مما يتعود عليه طالب العلم في اختلاف أهل العلم في التراتيب، ولا يضيره ذلك. والحديث المشار إليه في الصحيحين هو حديث تعليم النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل وقت الصلوات، فصلى له في أول يوم في أول كل وقت، وصلى له في اليوم الآخر في آخر كل وقت لكل صلاة، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وفيه أن توقيت مواقيت الصلاة مما شرعه الرسولان العظيمة جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، الشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أن يصلي العصر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. ها؟ أن الشمس ما ظهرت من حجرتها، أن الشمس لم تظهر من حجرتها، لأن يصلي العصر وهي مرتفعة، كما جاء في حديث جابر كان يصلي العصر والشمس حية، صلى الله وسلم عليه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. اللهم صل وسلم. وهذا يعده العلماء من لأن هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف، وإن كان صحابي، لكن عطاء ابن أبي يسار يحتمل أنه أخذه عن صحابي أو عن تابعي مثله، فحكموا عليه بالإرسال. والإمام مالك لا يرى في هذا بأسا، لا يرى في الإرسال قاطعا للاحتجاج أو مانعا من الاحتجاج، لأن غالب ما يرسله هؤلاء أنه من هذا الموصول. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متلففات كذا ولا متلففات؟ ها؟ معنى نسخة أخرى الرواية التي في الصحيحين مشهورة متلفعات، لكن هذا مما يروى بالمعنى، فإن متلففات بمعنى متلفعات. الشاهد من ذلك أمران: أولا أنه يصلي الصبح في غلس، أي في بقاء ظلمة الليل، وهذا هو الأفضل غالبا أن صلاة الصبح تصلى في غلس، وكان يسفر عليه الصلاة والسلام في الفجر أحيانا، وقد أسفر في الفجر الصديق مرة فصلى بهم وأطال حتى كادت الشمس أن تطلع، فلما انصرف من صلاته قالوا يا أبا بكر يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال رضي الله عنه ولو طلعت لم تجدنا غافلين، لم تجدنا غافلين. وهذا هو الأصل الفجر أنها تصلى في الغلس، أي في أول وقتها، خلافا لما عليه الحنفية من استحباب صلاتها في آخر وقتها. وفيه شأن أمهات المؤمنين وشأن نساء الصحابة حرصهن على الخير في صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أنهن يعظمن الحجاب، في أنهن متلفعات متلففات بثيابهن لا يعرفن من تلففهن ومن الغلس أيضا، في رجوعهن إلى بيوتهن وشهودهن الخير مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في شيء بالرواية اللي عندك هذا القبس مشكلة جدا في البحث، أي ما يذكر الشرح يذكر شرحا هي مضمنة فيه، لأنه ما هو الشرح اللفظي، ما ذكر متلفعات، ما ذكر حديث إحنا ما تعودنا على طرائقه، مستواهم أعلى منا رحمهم الله. هنا المحقق حسن الله إليك إيه؟ يقول وقوله متلفعات أي متلففات، إيه قوله متلفعات، إيه؟ إيه هذه الرواية المشهورة في الصحيحين. إيه؟ تم يظهر الحال من كان يصلي على طول خلاف حال الناس خصوص الفجر، كان يصلينا الفجر ليشهدنا الخير مع المسلمين، الله الله الفجر غير الفجر، وكان يصلينا خلف الرجال، ولهذا أمر الرجال أن يتأخروا بالخروج وأمرهم أن يتزروا، حيث كان النساء يرون بعض العورات أثناء السجود. ها؟ هي الرواية المحفوظة في الصحيح متلفعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لكم، فالصلاة في المسجد إذا انضاف إليها خير آخر، أن تسمع الفائدة، أن تتلقى العلم، وكان التنزيل القرآن ينزل، هذا معنى آخر. أكون الزبير بن عوام رضي الله عنه كان غيورا وأسمع تحب أن تصلي في المسجد، وهو لا يحب ذلك منها، يبيها تقر في البيت، فاحتال لها حتى مرت في السوق في الطريق ضرب على عجزتها وهي ما تشوف، فرجعت رضي الله عنها ولم تعد تخرج، فسألها الزبير فقالت إن الناس فسدوا رضي الله عن الجميع، ولم يستطع منعها الزبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا نظير هذا الاحتيال نظير فعل من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فإن عبد الله بن رواحة رأته زوجته خارجا من عندي الجارية فاتهمته أنه وطئها، وغيرة النساء قوية ونساء أهل المدينة قويات على الرجال بخلاف نساء أهل مكة كما هو مذكور في حديث عمر. فقالت له زوجته إنك خرجت من عندها وقد أصبتها، قال لا ما أصبت، كذب ولا ما كذب؟ ها كذب لكن المصلح، فأرادت أن تحتال عليه فاحتال هو عليها. قالت إذا فقرأ القرآن، تعلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن. تورط عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فنظم هذه الأبيات الثلاثة التي مضمونها من القرآن: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين والعرش تحمله ملائكة شداد، في بعض الروايات غلاظ، ملائكة الرحمن مسومين. فقالت رضي الله عنها: كذبت نظري وصدقت ربي. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فضحك وأقره على ذلك. ولهذا هذه الأبيات فيها معاني عظيمة في العقيدة تتعلق بالعرش والملائكة حملت وأنه فوق الماء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وإقراره عليه كان تقريرا. وعمرة أخته بنت رواحة هي أم من؟ ترى مرنا حديثها، تذكرون؟ نعم، أم النعمان ابن بشير بن سعد، لما خصه أبوه بشير بن سعد رضي الله عنهم بعطية فقالت لا تفعل حتى تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أم النعمان هي عمرة عبد الله بن رواحة، يعني النعمان خاله من؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث في الصحيحين وهو مشهور من رواية الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج من هو؟ هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز. وفيه المسألة الشهيرة في الخلاف بماذا تدرك الصلاة وبماذا يدرك الوقت، هل تدرك الصلاة والوقت بركعة كما منطق الحديث أو بالتكبيرة؟ والمسألة الخلاف فيها خلاف عالي، أطال عليها ابن عبد البر في الاستذكار في 140 صفحة. وخلاصة ما يقال أن الصلاة تدرك بالركعة والوقت يدرك بالتكبيرة قبل خروج، وأن الحديث خرج مخرج الغالب. يبقى الجماعة، لماذا تدرك؟ هذا مما تعم به البلوى. تدرك الجماعة بالركعة، وأجر الجماعة وفضلها يدرك بالتكبير قبل التسليم، التكبير قبل التسليم، وهذا ما رجحه ابن عبد البر، وهو الحقيقة الأوفق في جمع أهل العلم، وإن الخلاف في المسألة خلاف عالي وطويل. ولهذا في تطبيقها الآن، من دخل المسجد وقد فتته الصلاة والإمام في التشهد الأخير ما يصنع؟ إن كان يعلم عن جماعة أخرى، إما يعلم يقينا أو غلبة ظن فينتظر يصلي معه، وإن كان لا يعلم فيدخل معهم ليصيب أجر وفضل الجماعة وإن لم يدرك الجماعة نفسها. فإن الصحيح أن الجماعة تدرك بإدراك الركعة كما في هذا الحديث وكما في ركعة في الجمعة، من أدرك ركعة مع الإمام الجمعة فقد أدرك. يعني أحسن عليك، ممكن أن نقول من ركع الإمام قبل أن يسلم أحسن من يسلي إن كان في جماعة أخرى؟ ما يظن بجماعة أجل يصلي معي ينتظر معه، هو أحسن حال ممن يسلم طبعا، لأنه أدرك فضل الجماعة وإن لم يدرك الجماعة فهو أدرك الفضل وفاتته الجماعة. ما الفرق بين الجماعة والإدراك؟ نعم، إدراك الجماعة إدراك الجماعة بأنه ما أدرك الصلاة معهم في الركعة التي نص عليها النبي، وأدرك فضل الجماعة الذي جاء في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر أفضل من أن يصليها وحده. نعم، من أدرك ركعة قبله أفضل منه، وأفضل من هؤلاء من أدركوا صلاة من أوله. الشاهد من هذا سياسة عمر رضي الله عنه كتب بهذا إلى عماله، وانظروا في هذا التحديد من عمر كيف أنه حملهم على الأرجح. فبدأ صلاة الظهر متى يبدأ؟ من بدء الفي، ولو بدأ الفي بإيش؟ بإصبع. قال عمر حتى يكون الفي إيش؟ ذراع. لماذا؟ حملهم على الأوثق، حملهم على ماذا؟ الأوثق في وقت دخول الفجر. وهذه السياسة الشرعية، وما فيه من الوعيد، فلا من نام قبل أن يؤدي العشاء فلا نام عينه، فلا نام عينه، فلا نام عينه، دعاء عليه يحمل معنى الزجر والوعيد والتهديد في الدعاء. نعم، ها؟ الفرسخ ربع بريد، يعني ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وهذا حديث عمر رضي الله عنه مع ما فيه من تأكيد الأوقات قال وصلي العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها الصفرة، إشارة إلى الوقت الاختياري والوقت الاضطراري، تدخلها الصفرة أن تكون قرصا أصفر، فهذا وقت الاضطرار لا يجوز أن تؤخر العصر عنه. وهذا يختلف صيفا وشتاء، فإنه في الصيف أطول منه في الشتاء، في الشتاء تقريبا 10 دقائق، وفي الصيف يزيد إلى الثلث، يصير في الشمس صفرة نقية صفراء قرصا أصفر لا شعاع لها، هذا وقت الاضطرار. وقت الاضطرار الذي يجب أن يبادر أن يصلي العصر فيه، وأما وقت الاختيار فالمقصود فيه متسع. وفيه إشارة إلى ما عليه فقهاؤنا من جهة صلاة الفجر وما يقرأ فيهما، واقرأ بسورتين طويلتين من أين؟ من المفصل، أي من طوال المفصل، هذا الذي يستحب قراءته في الفجر، مع أن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه قرأ في الفجر بماذا؟ بسورة يوسف وبسورة أتى أمر الله النحل، لكن الغالب الأعم أن يقرأ سورتين. طيب، مع ضعف الناس الآن يقرأ سورة ويقسمها، ويقرأ سورتين يراعي فيها هذا وهذا. وهذا مما من الفقه الذي ينتبه له أصحاب الفضيلة الأئمة، على أن الناس يتعودون على ما يعودهم إمامهم من السنة. لما كان يتولى الإمامة أهل العلم تعود الناس وراءهم على السنة. وأذكر جماعة مسجد العوام يعرفون إمامهم ماذا سيقرأ غدا في الفجر، من أين يبدأ بهم، من طوال القصة الفجري، فيعرفون قراءته. بل منهم من حفظ القرآن حافظ المفصل من قراءة إمامه، سيما مع ضعف تزاحم الهموم كثرة ما يسمعه يجعله يستحضر هذا القرآن ويحفظه. والناس على أنواع، بل أعرف أن عاميا لا يقرأ ولا يحفظ، يرد على الإمام الفجر مما سمعه من تكرار إمامه المفصل. نعم. الله عليك. إشرار الشمس أي قليل، ولهذا قلت لكم أنه في الصيف تقريبا ثلث ساعة، وفي الشتاء النهار قصير يظهر قصره على هذا من 10 دقائق إلى أقل. لا، الاصفرار أن يرى القرص بلا أشعة، لا أن الاصفرار وحده هو أن تكون صفرة في أثر شعاعها، أن يرى القرص دون شعاع له. ولهذا آخر الوقت وشو؟ غروب الشمس. شوف الأوقات الأربعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بين الوقت والوقت اللي يخرج هذا يدخل هذا، فإن وقت الظهر ينتهي إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، مجرد ما ينتهي هذا يبدأ وقت إيش؟ العصر. مجرد ما تغيب الشمس يبدأ وقت المغرب، مجرد ما يغيب الشفق يبدأ وقته العشاء، إلا الفجر مستقلة في أول وقتها، في دخول وقتها وفي خروج وقتها. ولهذا لاحظوا الفجر ما تجمع، بينما الظهر والعصر تجمعان والمغرب والعشاء تجمعان. أقصر الأوقات وشو؟ المغرب. غياب الشفق، الشفق وشو اللي يغيب؟ الأحمر عند الجمهور، ذهب الحنفية إلى الأبيض. أيهما أسبق؟ الأحمر طبعا، الأحمر بعده أبيض. ولهذا غياب الشفق الأحمر متى يغيب؟ أنتم تراكم تطلعون للفرق، متى يغيب الشفق الأحمر؟ أقل من ساعة ونص. قطعا قطعا أقل من ساعة ونص. وانتم لاحظوها على اختلاف الصيف والشتاء، ولهذا التقويم الآن المعمول به أن بين المغرب والعشاء ساعة ونص، راعى فيه أهل العلم سنة تأخير العشاء قليلا، هذا مراعاة التقويم. أعطيكم قاعدة راعيتها وضبطتها وقد أشار إليها النووي رحمه الله، أن وقت غياب الشفق الأحمر هو 9 الليل. وقت غياب الشفق الأحمر متى؟ 9 الليل. كيف الليل يصير 9؟ هذا ينضبط. الليل متى يبدأ؟ بغروب الشمس. والنهار بطلوع الشمس. الشمس الفجر. أنبهكم بطلوع الفجر. من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 9 هو وقت غياب الشفق الأحمر. تطلعون للبرنت، اجعلوا هذا مما تراجعونه وتضبطونه. إذا صارت السماء صحوا ليس دونها سحاب، خصوصا في الأفق، أو ليس دونه غبرة وقثر، لاحظ متى يغيب الشفق، شفق إيش؟ الأحمر، تجده منضبط مع هذا التوقيت الذي ذكره النووي رحمه الله. الصيف أقل. ها؟ الصيف يكون أقل. أقل ليش؟ لأن للأقل وتسعه تلاحظه. مثلا من غياب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات، كم يكون تسع الليل؟ ساعة، يكون ساعة. والغالب أنه إذا كان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم؟ 12 ساعة في الشتاء، ولا لا؟ كم يكون تسع الليل؟ ساعة وكم؟ ثلث. ها؟ ثلث بالضبط، ثلث ساعات في 3 ساعة و20. ها؟ 29 دقيقة. فهذا أطول، هذا أطول شيء. وأذكر يا أخواني أن مع الإخوان والمشايخ في الفرق، إذا جاء نتسابق للأذان فأسبقهم إلى وقت العشاء. ليه؟ أنظر الشفق. هم بالساعة اعتادوا، ألفوا شيء، ألفوا الإنسان للشيء لا يجعله هو الدين. قالوا بكر، لا ما بكر، الشفقة دوروا للشفقة الذي هو المناط. قالوا بس الساعة، هذا إذا كان في مجمع طلبة علم، كيف العوام؟ هذا في المرء الذي لا حاجة فيه إلا إلى، لكن في المدن لا يؤذن قبل التقويم لئلا يشوش على الناس ويورثهم إيش؟ الاضطراب في العبادة. فإن الشريعة متشوفة للاجتماع في العبادة، نافية للاضطراب فيها، نافية. لماذا؟ لأن يقع فيها الاضطراب. هذه القاعدة وجدتها عند النووي وطبقتها، راجعتها لأنها منضبطة. ويذكر الشيخ محمد المشايخ عن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المغرب، وشان الشيخ في المغرب يتأخر، يراعي فيه من طلب الذين يأتون من خارج عنيزه. وأذكر في مرة من المرات تأخر حتى مضى أكثر من 35 دقيقة لم يقم صلاة المغرب، فعتب عليه الوالد وداعب الشيخ، قال أنا في ذمتك الشيخ طلع الوقت، قال لا أمشي إلا في وقت إن شاء الله. فهو صلى في الوقت، صلى في الوقت لهذه المصلحة، مصلحة اجتماع الناس. اي نعم، تم. يختلف، ما تستطيع تقول فيه قاعدة، وإلا القول بأن العصر ربع النهار مقاربة لكنها ما هي مطابقة كما نقول في الشفق. هذه في الصيف اللي في الشتاء. نعم، من حين دخول الوقت إلى أن يأخذ وقت الاختيار، من حين انتهاء وقت الاختيار إلى غروب الشمس بالوقت الاضطرار، يعني وقت الاضطرار تقريبا 10 دقائق لغروب الشمس. تشوفونها إذا صارت القرص الاضطرار هو الذي يجب أن يؤدي فيها الصلاة ولا يؤخرها، بينما الاختيار هو مخير فيه، صلي في أول الوقت، في أثناء، في آخر. أحسن الله إليك، مش أحد من الفروق بين الاضطراري والاختياري؟ هو الفرق هذا، الاضطراري لا يجوز أن يؤخرها عنه، ولو أخرها أكل الاضطراري. اي في الاختياري لا، يعني لو أخرها إلى الاضطراري ما يأذن. ها؟ لو أخرها إلى وقت الاضطرار ما يأذن. أخرها من وقت الاختيار إلى الاضطرار ما يأذن، لكن أخرها عن وقت الاضطرار يأذن. ترتب عليها ما يتعلق بشرائط الصلاة ومنها الوضوء. بلغ الوقت الاختياري الاضطراري وهو لم يجد ماء، وش نقول له؟ تيمم. الاختيار لا، إذا كان يرجو أن يجد الماء. نعم، في غينيا لما جاءت رمضان تسبب يبنون العشاء بعد دخول بعد المغرب بالساعة. أي مالكي معروف، مالكي مثل الجمهور في هذا، لكن ينظر للشفق، عندكم شفق تشوفونه ولا سحاب؟ طيب. أي. ربما أن اللي ذكرتكم إياها فيما يتعلق عندنا في الجزيرة، في بعض البلدان كأوروبا وأمريكا ساعتين أو أكثر، وبعضهم أقل من ذلك، وغينيا بيساو أنتم ولا كوناكري قريبة من خط الاستواء، يقل وقت الشفق. كلما انحدرت جنوب خط الاستواء كلما قل وقت الشفق، وكلما اتجهت شمالا من خط الاستواء وجنوبا عنه طال وقت الشفق. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى موسى إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. والقياس الفراسخ لأنها لم يحتاجون إليها، ما عندهم الأوقات التي عندنا. الفراسخ مقدار سير يألفونه ويعرفونها سير معتاد. شطر الليل نصف الليل يعرف بحركة النجوم. الناس الشيبان الآن والعوام يعرفون هذا، إن كان الشباب وأبناء الحضارة المدن ما يميزون. كان الشيبان لما كان تعاملهم مع الوقت بالنجوم يرفع رأسه يقول بطل الليل كذا، مضى من الليل كذا وكذا. في الشفق ما هو الشفق؟ هو أثر الشمس ظهورا وغروبا، هذا هو الشفق، بقية شعاعها في الأفق، هذا هو الشفق أحمره وأبيضه. والعبرة بالشفق الأحمر. هنا. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلث. هذا من الموقوفات، هذا من الموقوفات عن أبي هريرة، وهو موقوف إيش؟ له حكم الرافع. نعم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. أين بني عمرو بن عوف؟ حول قباء، يخرج إليهم من المدينة تقريبا 6 كيلومترات فرسخين أو فرسخين وزيادة، وإذا هم يصلون العصر. تذكرون لما تحولت القبلة صلى المصلي مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بني عمرو بن عوف في قباء وجدهم يصلون، صلى مع العصر في أول وقتها، وهؤلاء ما زالت الشمس حية، يعني حول ساعة يا أخواني. وأنا جربت المشي من المسجد النبوي إلى قباء ساعة، لكن مشي نشيط، فجدهم يصلون، فأمرهم فأخبرهم بتحول القبلة، فتحولوا أثناء الصلاة رضي الله عنه، لأن وقت العصر متسع خصوصا في الصيف. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. متى جاء بحديث القاسم؟ بعد هذه الموقوفات والمرفوعات. هذه ميزة في منهج الإمام مالك. من القاسم بن محمد؟ أحد فقهاء المدينة 7، وهو شيخ الإمام مالك. القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. العشي من بعد الزوال، وفيه مراعاة لخلاف المذاهب، فإن المشهور عند الحنفية أنهم يؤخرون العصر إلى آخر وقته والمغرب في أول وقتها، ويؤخرون الفجر إلى إيش؟ ها، إلى آخر وقته، يصلون الفجر في إسفار. العشاء متى يصليه الحنفية؟ رقم سافرت للبلاد هم أنتم، ها، آخر من يصلي العشاء من؟ الأحناف، لأن الشفق عندهم وش هو؟ الأبيض. فيراعي فيه الإنسان الخلاف وإن كان غير مألفة، ولهذا الصلاة مع الجماعة أولى من أن يصلي جماعة وحدهم في أول الوقت. فمن نزل بلادا وأهلها يصلون الجماعة في وقت وإن كان خلاف الوقت الأولى، فصلاته معهم أولى من أن يصليها لوحده أو يصليها مع جماعة أخرى. ومما يستلطف في مثل هذا أن عقدنا دورة في دولة من دول الأحناف، كنا نأتي من الدورة الظهر متعبين، وقت الأحناف الظهر مثل وقت غيره، فنصلي الظهر ثم نتغدى ونقيم نقوم ونتقهوى ونتمدد ما بعد أذن العصر، حتى إذا بقي على المغرب ساعة لا روع أذن العصر احنا نصلي معه، نجلس في المسجد ما يدينا نجلس حتى نصلي العشاء. وهذا يصلح الموظفين الآن، ترى التوقيت عند الحنفية يناسب أهل الوظائف الآن جدا. وفي الأحساء ما تفوت الإنسان صلاة الجماعة لوجود الذهب الأربعة في صلواته، وحتى يذكر الله حتى في عنيزة وقت الشيخ ما تفوت الجماعة، تجد مسجدا تصلي معه الجماعة على مذاهب ولا على مذاهب الأئمة على فقه. نعم نعم، ما ناخذ باب أين باب واحد ناخذ ونقف عليه. نعم، باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الجمعة، ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. دل على أنهم يصلون الجمعة في أول وقتها، ليس للجدر فيه، ليس للجدر، وكانوا يؤخرون القيلولة وهم أهل زرع، ويعرف أهل الزرع أنهم إذا اشتغلوا في زرعهم تعبوا فاحتاجوا يقيلوا متى؟ عند حمو الشمس، يسمى الضحى الكبير، ثم يصلون الظهر بعدها. فهنا يؤخرون القيلولة يوم الجمعة لأنهم يبادرون لصلاة المسجد ويقرؤون القرآن، فصلى الظهر في أول الجمعة في أول وقته، وليس فيها أنهم يصلونها ضحى كما هو مشهر مذهب الحنابلة، لا يصلونها في أول وقتها ثم يقيلون بعدها، وتأخيرهم القيلولة يوم الجمعة لمبادرتهم إلى المساجد. نعم، مو ظاهر التأخير حصل إليك، ها؟ مو ظاهر التأخير، غشية الطنفسة كلها، وش الطنفسة؟ الطنفسة فراش ينشرون حتى تعرضها الشمس بعد الزوال، قبل الزوال يصلون؟ لا يصلونها مع الزوال، لأن الطنفسة ما صار لها ظلال، الطنفسة يغشاها ظلال، اي ظلال باتجاه الشمس إلى الجهة الأخرى. اي نعم. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للهجير وسرعة السير. ملل كما قال موضع عن المدينة 20 ميلا، يعني كم فرسخ؟ 9 أو 8 فرس تقريبا، يقول المحشي والميل 1855 مترا عند الحنفية والمالكية. كم هو عندكم يا الحنابلة والشافعية؟ 1600 متر. هذا هو الميل المشتهر. نقف عند هذا الباب والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟